بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. كنا قد تكلمنا في الدرس الأخير عن مفهوم النهي، مفهوم النهي عند الأصوليين، وكنا قد طلبنا واجبا، ولكن الظاهر أن الكل إلا من رحم ربي، يعني الشيخ تداركنا في اللحظات الأخيرة وبعث الجواب. طلبنا من الطلاب الاستدراكات على تعريف العمريطي رحمه الله تعالى لحد النهي، وهي نفس الاستدراكات التي قلناها على حد الأمر، فقط نريد من الطالب أن يقيس وأن يحسن التعبير عن هذه الاستدراكات وأن يتعود على عبارات الأصوليين، ولكن يعني من فعل فعل ومن لم يفعل عليه أن يفعل إن شاء الله. ننتقل اليوم إلى ذكر مسألة من المسائل التي هي مشتركة بين مسائل النهي والأمر، وهي مسألة الأمر بالشيء. هل الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، والعكس النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ هذه المسألة فيها نوع تفصيل، ولكننا نسمع الأبيات ابتداء. باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع، وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت، والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. إذن مسألتنا هي اليوم التي نبدأ بها إن شاء الله هي مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده. إذن تصور المسألة ابتداء ينبغي أن يكون واضحا عند الطالب في أي مسألة، سواء في علم الوصول أو في غيره. ما الذي نعنيه بقولنا أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ معنى هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بأمر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أي أمر يأمرنا به الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الأمر هو بعينه، هل هذه صيغة الأمر التي هل هي بعينه، هل هو بعينه نهي عن ضد هذا الأمر؟ لو أمرنا مثلا بالقيام، هل هو بعينه نهي عن القعود وعن الجلوس، أم هو مستلزم للنهي عن القعود والجلوس، أم هو لا يقتضي نهيا أصلا؟ إذن الكلام إذا جاء أمر، هل هذا الأمر هو بعينه نهي عن الضد أو مستلزم للنهي عن الضد، أو ليس له علاقة بالنهي أصلا، النهي غير وارد ابتداء لا من حيث العين ولا من حيث الاستلزام؟ فنقول هنا لابد من التفصيل، لأن هذه المسألة أيضا دخل فيها كلام الأشاعرة وكلام المتكلمين. فنقول إذا أردنا أن نتكلم في هذه المسألة فلا بد أن نقسم الأمر إلى أمر نفسي وإلى أمر لفظي، هذا على طريقة من يثبتون الكلام النفسي وهم الأشاعرة. عندما يثبتون الكلام النفسي وهم الأشاعرة ومن صار على طريقتهم، ينبغي أن يكون الكلام في المسألة على ضربين. الكلام أولا في الأمر النفسي وهو المعنى القائم في النفس. إذا أمر الله سبحانه وتعالى أمرا نفسيا بالقيام أو بالقعود أو بغير ذلك، هل هذا الأمر هو عين النهي عن ضده أم لا؟ هذه المسألة عند الأشاعرة والمتكلمين الذين يقولون بكلام النفس عندهم ثلاثة أقوال، عندهم ثلاثة أقوال فيها. القول الأول أن الأمر النفسي بالشيء هو عين النهي عن ضده، هو عين النهي عن ضده. فإذا قام في نفسه سبحانه وتعالى مثلا الأمر بالقيام، فهذا الأمر بالقيام هو عينه النهي عن القعود وعن النوم وعن الاضطجاع، هو عينه، هو عينه النهي عن القعود والاضطجاع، وهذا هو يعني ما يقولون اختيار الأشعري، ينسب نسبا إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. طب كيف يكون هو عينه؟ يعني إذا قلنا إذا قام في ذاته سبحانه وتعالى وفي ذات الشارع الأمر بالقيام، كيف يكون عين الأمر بالقيام هو نفسه ونفسه النهي عن القعود؟ هذا يعود إلى طريقة فهمه من مسألة الكلام النفسي، فهم مسألة الكلام النفسي عند المتكلمين. هؤلاء الذين يقولون هو عينه ينظرون إلى أن الكلام النفسي هو شيء واحد، كل الكلام النفسي يرونه شيئا واحدا، الأمر والنهي والنداء والعموم والخصوص، كل الكلام النفسي بجميع أنواعه هو عندهم شيء واحد، ولكنه ينظر إليه من عدة جهات. يعني مثل هذا المايك، إذا نظرت إليه من هذه الجهة يكون أمرا، وإذا نظرت إليه من الجهة الأخرى يكون نهيا. هكذا يتعاملون مع الكلام النفسي، وهذا رأي ليس لكل الذين يثبتون الكلام النفسي، بل هو رأي لبعضهم الذين يرون أن الكلام النفسي كأنه كتلة واحدة، شيء واحد ليس له أنواع. فهؤلاء نعم يرون أن الأمر بالشيء، ولاحظ أن الأمر بالشيء هنا النفسي وليس اللسان، الأمر بالشيء يعني المعنى القائم في النفس بالأمر بالقيام هو نفسه النهي عن القعود وعن الاضطجاع، ولكن فقد تختلف زاوية النظر. إذا نظرت من هذه الجهة فنجده أنه أمر بالقيام، وإذا نظرنا من الجهة المقابلة نجده نهيا عن القعود وعن الاضطجاع وعن ما سوى القيام. هذا الرأي الأشعري. الرأي الآخر لا، الرأي الآخر يرى أن الأمر النفسي بالقيام يستلزم النهي عن القعود وعن الاضطجاع، وليس هو بذاته نهي عن القعود وعن الاضطجاع. فإذا أمرك الله بالقيام، إذا أمرك الله بالصلاة في هذا الوقت، فهذا يستلزم استلزاما النهي عما سوى الصلاة أو النهي عما سوى القيام. الرأي الثالث يرى أن المسألة ليس لها علاقة بالنهي ابتداء، بمعنى إذا أمر الشارع بشيء أمرا نفسيا فهذا لا يستلزم النهي عن ضده، لا يستلزم وليس هو بعينه، فيرى أن النهي هذا أمر آخر لا يوجد أبدا مع الأمر. لماذا؟ يقولون لأن الذي يأمر بالشيء قد يذهل عن النهي عن ضده. يقولون إذا أنا أمرتك بالقيام مثلا أمر نفسي، قد لا أكون مستحضرا النهي عن القعود وعن الاضطجاع، فليس النهي ملازما للأمر. طبعا هذا ربما يقال في حق المخلوق، أما في حق الله سبحانه وتعالى فالذهول هذا ممتنع عنه سبحانه وتعالى، فنقول أنه أمر بالصلاة وغفل أو ذهل عن غيرها أو النهي عن ضدها، هذا لا يليق به سبحانه وتعالى. إذن الذين يقولون بالأمر النفسي عندهم ثلاثة أقوال، هذه ملخصها. إما أن يقولوا أن الأمر بالشيء هو نفس وهو عين النهي عن ضده، وإما أنه يستلزم النهي عن ضده، وإما أنه ليس له علاقة به ابتداء، فهو فقط نقول أمر بالقيام. أما القعود والاضطجاع وما سوى القيام فهذا الأمر ليس له علاقة به، يحتاج إلى نهي خاص. نعم. القول الثاني عندما تقول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، يعني كان نفس هذا الشعور أو المعنى القائم في الضمير بالقيام الذي يدعوك للقيام هو نفسه نهي عن الضد. طبعا هذا ربما صعب التصور، لأنه أصلا هذا كلام خاطئ ليس بصحيح. كيف هو بعينه النهي عن ضده؟ لذلك يصعب تفسيره. أما الكلام الثاني فهو منطقي على من يقول بكلام النفس، فهو منطقي عندهم أن إذا أمرتك بالقيام ليس هذا الأمر النفسي القائم هو نهي عن الضد بذاته، ولكنه يستلزم ذلك، وإلا كيف ستقوم إذا لم تترك القعود والاضطجاع وكل ما هو ضد القيام؟ فالاستلزام منطقي معقول، أما كونه وعينه هذا فيه صعوبة في التصور. أما عند الذين يثبتون الأمر اللساني أو الذين يقولون بالأمر اللساني أو بالنسبة إلى الأمر اللساني، وسيكون هذا المبحث مشترك بيننا وبين الأشاعرة الذين يثبتون الكلام النفسي. لماذا؟ لأنهم هم أيضا يقولون بوجود أمر لساني، ولكنهم يزيدون الأمر النفسي. أما أهل السنة والجماعة فالأمر عندنا واحد فقط في الحقيقة، هو أمر لساني فقط. إذن بالنسبة للأمر اللساني وهذا مشترك بين أهل السنة والأشاعرة، ففي المسألة قولان، والقول بأن الأمر بالشيء لسانيا هو عين النهي عن ضده هذا لا يتأتى، يستحيل، لأن معنى هذا الكلام إذا قلنا هو عينه أن لفظة قم هي نفسها لفظة نم، لا تنم ولا تقعد، وهذا مستحيل. هل لفظة قم هي نفسها لفظة لا تقعد ولا تضطجع التي هو ضد القيام؟ لا، يستحيل. فليستحيل أن يكون الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ضده. ولكن بقي عندنا قولان. القول الأول أن الأمر بالشيء لسانيا هو يستلزم النهي عن ضده، فإذا قال لك الشارع قم من مكانك فهذا يستلزم النهي عن القعود، ويستلزم النهي عن الاضطجاع وعن النوم وعن كل ما هو ضد القيام. جيد، استلزاما، وليست اللفظة هي بذاتها نهي عن القعود والنوم وعن الاضطجاع، لا. القول الثاني أنها ليس لها علاقة بالنهي، على يعني مقارنة للقول الذي ذكرناه في المسألة السابقة عند من يثبتون الأمر النفسي. فالقول الثاني لا، أن إذا قال لك الشارع قم فهذا أصلا لا يستلزم النهي عن شيء البتة، لا يستلزم النهي عن القعود ولا على الاضطجاع ولا عن ما سوى ذلك. والذي يظهر في المسألة هو القول الأول، أنه إذا أمر الشارع بالشيء أمرا لسانيا، قم صلي زكي، فإن هذا يستلزم النهي عن ضده، عن كل ما هو ضد القيام أو يمنع من القيام. هذه هي تصور المسألة ويستفيد منها في أبوابها. الآن يعني من باب التقعيد للمسألة، طبعا هذه الأقوال التي ذكرناها في الأمر تنطبق على عكس المسألة، وهو إذا نهى الشارع عن شيء، إذا نهى الشارع عن شيء، فهل هذا النهي هو أمر بأضداده، هل هو أمر بفعل أحد أضداده أم لا؟ فجميع الأقوال التي وردت في الأمر النفسي هل هو نهي عن ضده، ترد في هل النهي النفسي أمر بضده، وهل النهي اللساني أمر بضده، جميع الأقوال فقط تقوم بنقلها. لكن الفائدة التي نريد أن نريدها الآن اختلاف الأمر عن النهي في جزئية، وهو أن الأمر بالشيء، الشيء المأمور به، قد يكون له ضد واحد فقط. فالإيمان ما ضده؟ الكفر، لا يوجد حد ثالث. وقد يكون الشيء المأمور به له عدة أضداد، فالقيام له عدة أضداد، القعود، الاضطجاع، النوم، هذه كلها أضداد للقيام. وما معنى الضد؟ لما نقول الضد، ضد الشيء هو الذي لا يجتمع معه، هو الشيء الذي لا يجتمع معه. فالقيام يستحيل أن يجتمع مع النوم، لا يمكن أن يكون الشخص قائم نائم، لا يمكن أن يكون قائم مضطجع، إما قائم وإما مضطجع. هذا الذي نعنيه بالضد، هم اللذان لا يجتمعان، جيد، ويمكن أن يرتفعان، طبعا أن يرتفع هذا في محله، لكن المهم أن تعرف أن الضد هو الشيء الذي لا يجتمع مع غيره. فإذا كان الشيء المأمور به له ضد واحد فقط، فإن بناء على القول الذي اخترناه أن الأمر اللساني بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فإذا أمر الشارع بهذا الأمر الذي ليس له إلا ضد واحد فهو نهي عن ضده الواحد، هذا الكفر. فإذا أمر الشارع بالإيمان فهذا يستلزم النهي عن الكفر. بينما إذا كان الشيء المأمور به له عدة أضداد، يعني أمر الشارع بالقيام وله عدة أضداد، الاضطجاع والنوم والجلوس، جيد، فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن جميع هذه الأضداد. لماذا؟ لأنه يستحيل أن تحقق هذا الأمر وهو القيام إلا إذا تركت جميع هذه الأضداد، يستحيل أن تقوم بهذا الأمر وهو القيام إلا إذا تركت جميع الأضداد من القعود والاضطجاع والنوم. أما النهي فإذا نهى الشارع عن شيء، إذا نهى الشارع عن شيء، مثلا نهاك الله سبحانه وتعالى عن القيام، نهيت عن القيام، فإن هذا أمر بماذا؟ فإن هذا يستلزم الأمر فقط بأحد الأضداد، لأنك إذا نهاك عن القيام، إذا نمت أو إذا اضطجعت أو إذا جلست فإنك انكففت عن النهي، هو كفك فقط عن القيام، ثم بعد ذلك أنت مخير في كل شيء تفعله ضد القيام. إذن فالنهي عن الشيء هو أمر بأحد أضداده، أو يستلزم الأمر بأحد أضداده، بينما العكس الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن جميع أضداده إذا كان له جميع، وإذا لم يكن إلا ضد واحد فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن هذا الضد. وهذا هو معنى قول الناظم: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده. والعكس أيضا واقع، العكس هو عكس هذه المسألة، أن النهي بالشيء، النهي عن الشيء هو أمر بضده. طبعا هل هو بقوله وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، هل أراد أنه عينه أو لم يرد أنه عينه؟ الظاهر أنه أراده بعينه. ماذا قال؟ وأمرنا بالشيء، الأمر بالشيء هو نهي مانع من ضده، هكذا قال، فكأنه أراد بعينه. ولكن كثير منهم، كثير من الأصوليين يطلقون هذه العبارة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ويقصدون الاستلزام ولا يقصدون العينية، ويقصدون الاستلزام ولا يقصدون العينية. فهذه الجملة صحيح أن ظاهرها أنه أراد العين، ولكن فيما يظهر العلم عند الله أنه يريد الاستلزام ولا يريد العين، لأن القول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده هذا ينسب إلى أبي الحسن الأشعري. ولكن نحتاج نبحث عن الجويني، لأن مشكلة الجويني قد تختلف له، يعني قد تجد له أكثر من اختيار في المسألة، قد تجد له أكثر من اختيار في المسألة. فنحتاج أن ننظر هل هو فعلا أراد الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده أو يستلزم. ونسبة القول إلى الجويني في النهاية لا تعنينا كثيرا، الذي يعنينا هو تفصيل المسألة وما هي الأقوال وما هو الراجح منها والعلم عند الله. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة فرعية، يعني هي ليست مسألة من المسائل الأصولية، وإنما أراد أن يبين أن صيغة الأمر، وهذا عود إلى باب الأمر. ولو ذكر رحمه الله تعالى هذين البيتين عند الأمر لكان أنسب، لأنهما ليس من قبيل النهي أصلا، لكنه ذكرها تحت باب النهي، فنسير على طريقته. قال: وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية، كذا لتهديد وتكوين هي. الآن تقدم معنا أن الأمر يعبر عنه في اللسان العربي بعدة ألفاظ، إما أن يعبر عنه بفعل الأمر المباشر افعل، وإما أن يعبر عنه لتفعل لتأكل لتشرب، أو يعبر عنه باسم فعل الأمر، له عدة صيغ تعبر عنه أو يعبر بها عنه في اللسان العربي. هو يتكلم الآن عن صيغة افعل. صيغة افعل قلنا أنها هي صيغة الأمر عند العرب، فإذا العرب أرادت أن تأمر بشيء تقول لك افعل كذا، صلي، زكي، حج، صم، هذه صيغة الأمر عند العرب. لا، فافعل هي الأصل أنها تستخدم لماذا؟ للأمر، ولكنها قد تأتي لغير الأمر مجازا، هي حقيقة في ماذا؟ في الأمر. جيد، هنا هذا عود لباب الحقيقة والمجاز، يعني هي لفظة وضعت حتى تستخدم للأمر. إذا استعملناها في غير الأمر لم نرد منها طلب الشيء، فحينئذ لن تكون من قبيل الأمر، لكنها تكون في هذه الحالة مجاز، لأنه استعمال للفظة افعل في غير ما وضعت له في اصطلاح المتخاطبين. من هذه المعاني المجازية التي تأتي لها صيغة افعل ما ذكره الناظم، قال: وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما ولد. مثلا تأتي صيغة افعل ويراد منها الإباحة، بناء على أن الإباحة ليست من مدلول افعل. افعل قد تأتي للإيجاب وقد تأتي للندب حقيقة، ولكن إذا أريد بها الإباحة هذا لا يكون معنى حقيقي، يكون معنى مجازي، وبالتالي سيحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. لذلك قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا هذا فعل أمر صحيح، وهل يعقل أن يكون، يعني هل الأمر هنا أمر وجوب؟ يعني اصطادوا يجب الآن مباشرة بعد كل واحد يحرم يروح يصيد؟ يستحيل يكون المراد بها أمر إيجاب، فالمراد إذن بها الإباحة بقرينة ماذا؟ تقدم الحظر، أنه كان محظورا الصيد حال الإحرام ثم بعد ذلك أبيح. فتقدم الحظر هذه قرينة لصرف صيغة افعل من مدلولها الحقيقي وهو الطلب والوجوب إلى معنى الإباحة. كذلك تأتي والمراد منها التسوية، مثل قوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. أن اصبروا هذا فعل أمر كصيغة هي افعل، هل يمكن حملها على المعنى الحقيقي؟ هل الله عز وجل أراد أن يأمرهم بالصبر اصبروا، أم أراد ما يسمونه بالتسوية عند العرب، فعلتم كذا أو لم تفعلوا كذا ذهبت الأمور، أراد معنى ما يسمونه التسوية، اصبروا أو لا تصبروا. فالمراد ليس كل فعل أمر تجده في نصوص الكتاب والسنة مباشرة تقول هذا للطلب سواء إيجاب أو ندب، لا، ينبغي أن تتأمل هل توجد قرينة تصرف افعل هنا من الأمر إلى الإباحة أو تصرفها إلى شيء آخر غير الأمر. إذا وجدت القرينة نتبع القرينة، لم توجد القرينة نعم حينئذ نحملها على الأمر. كذلك تهديد، نعم، لا، هذا يسمى التسوية. التسوية هي التي يأتي بعدها بكلمة سواء، عرفت؟ بهذه الصيغة كل ما جاء على صيغة افعل كذا أو لا تفعل كذا ستعذب. هو جيد، هو نقول إنه هذه المعاني منفكة تماماً، العلاقة بينها التباين يصعب، لكن التسوية هنا مراد قطعاً نعم. التسوية بين ماذا وماذا؟ بين حالة صبركم وحالة عدم صبركم، جيد، هذا الذي أراده. هل هذه التسوية تضمنت التهديد؟ يمكن. هل تضمنت التهديد؟ يمكن، فهذه المعاني قد تتداخل. أما أن التسوية نعم، التسوية مراد بها قطعاً، لأنه قال افعل كذا أو لا تفعل كذا سواء عليكم، فهذا هو معنى التسوية. من معاني كذلك التهديد مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا تهديد، لأن هذا المراد اعملوا ما شئتم خلاص هذا أمر إلهي أن ننطلق ونفعل ما نشاء، لا، وإنما المراد بها التهديد: اعملوا ما شئتم فإنكم في النهاية ستعودون إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال كذلك تهديد. وتكوين أيضا تأتي صيغة افعل مراد بها التكوين، وصيغة دفع المراد بها التكوين هي التي تأتي بلفظة كن فيكون، هي بحد ذاتها كلمة كن فيكون، هذه كلمة كن هذه فعل أمر، لكن هو فعل أمر يعني الله عز وجل عندما يخلق شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو ليس أمر له أن يفعل شيئا، عرفوا، إنما أمر تكويني إنه يلا تكون فليحدث هذا الشيء، فهذا يسمى كن التكويني أو فعل الأمر، هنا افعل صيغة فعل الأمر افعل أتيت وأريد بها ماذا يسمى بشيء يسمونه التكوين، أن الله عز وجل أراد أن يوجد هذا الشيء في الخارج بمعنى أن يكونه في الخارج. إذن هذه معاني مجازية لصيغة افعل، فالمراد ليس كل لفظ افعل ورد في نصوص الكتاب والسنة يحمل مباشرة على الأمر، بل هناك معاني مجازية قد تأتي عليها صيغة افعل فينبغي على الطالب أن يبحث. فصل. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. هذا فصل ذكره الناظم رحمه الله تعالى للكلام عن مسألة التكليف ومن هو المكلف، وحق هذا الفصل أن يقدم، هذا الفصل عندما تقرؤون في كتب الأصولي ستجدونه مقدما يذكر مع بعد ذكر الواجب والند، بعد تصور الأحكام ذكر ما هو الواجب والندب والإباحة والتحريم، يذكرون المكلف ومن هو المكلف ما هي شروط التكليف، فحق هذا الفصل التقديم وألا يفصل. عادة بعد الأمر والنهي مباشرة يأتي مبحث الأمر، يأتي مبحث العام والخاص، بعد مبحث الأمر والنهي الأصوليون عادة يبحثون مباحث دلالات الألفاظ، لأننا الآن نحن في دلالات الألفاظ، ما دلالة الأمر، ما دلالة النهي، ما دلالة العام، ما دلالة الخاص، وهذا مبحث أجنبي عن دلالات الألفاظ ليس له علاقة بمباحث الألفاظ، هذا مبحث متعلق بمسائل التكليف، فحقه ألا يفصل بين الأمر والنهي وبين العام والخاص، ولكن كما قلنا نضوج مراحل التصنيف لم تكن بعد، عرفت، لذلك تجد الأبواب ربما غير مرتبة، بعض الأبواب مذكورة في مكان الأنسب أن تذكر في مكان آخر، والأمر اصطلاحي وواسع إن شاء الله. الآن قلنا هذا الفصل إذن يتكلم عن مباحث التكليف، والسؤال الأول ما هو التكليف، وهذا تقدم له ذكر معنا، ما هو التكليف؟ قلنا التكليف في اللغة هو إلزام ما فيه مشقة، التكليف لغة هو إلزام ما فيه مشقة. أما التكليف اصطلاحا وهذا الذي يهمنا، طبعا أنت لاحظ المعنى اللغوي ولاحظ المعنى الاصطلاحي، المعنى اللغوي للتكليف ما هو؟ إلزام، إلزام، إلزام لما فيه مشقة. المعنى الاصطلاحي للتكليف اختلف فيه، منهم من أراد أن يتمسك بالمعنى اللغوي فيقول هو في الاصطلاح مثل ما هو في اللغة، هو إلزام لما فيه مشقة. وما الذي يستلزم على ذلك؟ يستلزم ذلك أن الندب والكراهة ليست بتكليف، لو قلنا أن التكليف في الاصطلاح هو إلزام لما فيه مشقة هذا هو التكليف، وكل ما ليس بإلزام ليس بتكليف، هذا يعني أن الأمر المندوب إليه والأمر المكروه ليس من قبيل التكليف. لماذا؟ لأن الندب ليس ملزما به، وكذلك الأمر المكروه لست ملزما به، فيخرج بذلك الندب والكراهة عن دائرة التكليف. صحيح، والحرام إلا المباح، صح، لأن التعريف المراجح هو التعريف الثاني، أن التكليف ما هو؟ هو الطلب ما فيه مشقة، فكلمة طلب هذه يدخل فيها الندب والمكروه، لأن المندوب مطلوب، نعم، الآن المندوب مطلوب والمكروه مطلوب، ولكن هل هو مطلوب إلزاما ولا تفضيلا وأرجحية؟ مطلوب على وجه الأرجحية، لذلك التعريف، طبعا هذه مسألة فيها خلاف أصولي، المطلوب يعني أو الأقرب فيما يظهر والله تعالى أعلم الصواب أن التكليف هو طلب لما فيه مشقة، المندوب هل فيه مشقة؟ نعم، وليست المشقة كما قلنا هنا هي مشقة التكليف أنك مجبر على الشيء، المشقة قد تكون في الفعل، أنت الآن لو حججت حج ندب أو أي فعل من الأفعال قيام الليل هو مندوب، أليس فيه مشقة؟ فيه مشقة، إذا ليس المشقة هي مشقة فقط الإجبار على الشيء، لا، المشقة قد تكون ضمن الفعل، هو نفس الفعل فيه مشقة حتى ولو كان مندوبة. إذن التكليف هو طلب ما فيه مشقة. الآن من هو المكلف؟ الآن مباحث التكليف حقيقة هي مباحث طويلة، أولا ما هو التكليف، ثم بعد ذلك ما هي شروط المكلف، ثم ما هي شروط الفعل المكلف به، فهي أمور طويلة، لكننا نختصر ما ذكره. فالناظم تكلم فقط عن شروط المكلف، من هو المكلف أو من هو الذي يتوجه إليه التكليف، فنقول شروط التكليف إجمالا تنحصر في شرطين، العقل وفهم الخطاب. هذه شروط التكليف إجمالا، وهذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر، قال شروط التكليف إما عقل وإما فهم الخطاب، وجميع الأمور التفصيلية التي يذكرونها تكليف الصبي، تكليف الساهي، تكليف الناس، كل هذه الأمور نعيدها إما إلى العقل، فقد شرط العقل، أو لفقد شرط فهم الخطاب. إذن شروط التكليف إجمالا العقل وفهم الخطاب. نأتي الآن للشرط الأول، العقل. إذا قلنا من شرط المكلف أن يكون عاقلا، بماذا سيخرج؟ سيخرج المجنون، سيخرج المجنون، وهذا جاء فيه النص النبوي، رفع القلم عن ثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم، منهم وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، أي رفع التكليف، قلم التكليف، المعنى رفع القلم عن ثلاثة أي التكليف والمؤاخذة، رفعت عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل أو يفيق، وعن الصغير هي رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجنون من ضمن الذين رفع عنهم قلم التكليف ورفعت عنهم المؤاخذة. إذن فقد العقل يفقد التكليف للشخص. طيب ما هو حد العقل الذي به يناط التكليف؟ يعني متى نقول هذا الشخص عاقل؟ لا، هذا الذي سنذكره من كلام القاضي أبي يعلى. الآن ما هو العقل؟ طبعا هذه مسألة لا يوجد عندنا نص نبوي فيها نقول العقل هو كذا كذا، نقول هذا نص قاطع، وإنما اجتهد الأصوليون في إيجاد ضابط لمسألة العقل الذي يناط به التكليف. فالقاضي أبو يعلى من الحنابلة رحمه الله تعالى يقول في ضابط العقل، قال القاضي أبو يعلى في ضابط العقل الذي بدونه يزول التكليف، طبعا يزول، هذه الدالية دخلت في غير محلها، قال: ومقدار العقل المقتضي للتكليف أن يكون مميزا بين المضار والمنافع، ويصح منه أن يستدل ويستشهد على ما لم يعلم بالاضطرار. يعني متى نقول أن هذا الإنسان عاقل؟ إذا ميز، إذا استطاع أن يميز بين الأمور الضارة وبين الأمور النافعة. أما الإنسان الذي لا يستطيع أن يميز، هذا فعليا عقله لا يصلح لأن يكلف. جيد. فما هو من هو الإنسان الذي نقول أنه عاقل؟ عاقل بمعنى يوجه إليه التكليف من استطاع أن يميز بين المضار والمنافع. يعني تقول له هذه نار، يميز هذه نار تحرق، إذا لا يضع يده. إذا وجد إنسان يضع يده في النار ويفعل كل الأشياء الضارة ولا يستطيع أن يميز بينه وبين الأشياء النافعة، نعلم أن هذا الرجل في عقله اختلال، لأنه لا يستطيع أن يميز بين الضار وبين النافع. إذا قلت له هذا سم يأكله، وإذا قلت له هذا فيه خير يجتنبه، وإذا قلت له هذه نار تحرق يضع يده فيه، إذا قلت له لا تحرق، يعني التصرفات غير سوية. نعم، هنا نقول هذا العقل لا يصلح للتكليف. أما قوله ويصح منه أن يستدل ويستشهد على ما لم يعلم بالاضطرار، يعني هذا فيه نظر، هذا فيه، يعني هو يريد أن يقول أن الإنسان العاقل أيضا من شروطه أن يستطيع أن يستدل على المسائل التي لا تعلم بالضرورة. تقدم معنا في بداية المنظومة أن العلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري، صحيح؟ العلم النظري هو الذي يحتاج فيه إلى نظر وتأمل، فيقول لك أن المكلف الذي فيه العقل هو الذي يستطيع أن ينظر وأن يتأمل. هل هذا الضابط صحيح؟ يعني طب الإنسان الذي لم يؤت قوة، إنسان ضعيف العقل في هذه الجزئيات، لا يستطيع أن يستدل ولا أن يستشهد على المسائل التي لا تعلم بالاضطرار، هل فعلا خرج عن حد التكليف؟ هذا سيخرج ربما كثير من الناس المعاصرين عن حد التكليف. جيد. فإن النظر والتأمل قليل من الناس، خاصة الذين لم يعتادوا العلوم. يعني الضابط الأول له جيد، أن يميز بين المضار والمنافع. أما الضابط الثاني الذي ذكره أو التكملة التي ذكرها ربما تحتاج إلى نظر. هل مقصود بالعقل هنا أيضا أن يكون راشدا؟ لا، الرشود مرحلة أخرى. يعني قد يكون إنسان سفيه في بعض الأمور لكنه يستطيع يميز بين المضار والمنافع، هذا عاقل. لا، العقل ليس المراد به درجة الكمال للإنسان، وإنما هو حد معين نستطيع أن نقول أن هذا رجل يفهم. يعني لو قلت له كذا شيء يعقل، يستطيع أن يميز الخطأ من الصواب في الأمور الحياتية البسيطة، وليس المراد أن يستطيع أن يحل القضايا الكبيرة وأن يستدل كما ذكر رحمه الله تعالى في المسائل النظرية ويقيم الحجج والبراهين، هذه ربما لا يستطيعها أكثر الناس. بس الصبي يعني إذا يكون عاقل، الصبي على ذلك. الآن انظر ماذا سيتكلم الجويني عن الصبي، انتبه الآن. بس هو كاتب آخر شيء يعني ما لم يعلم بالاضطرار. يعني هو حط، يعني يقول يستطيع أن يستشهد ويستدل الأشياء التي لا تعلم بالاضطرار، لأن الأشياء التي تعلم بالاضطرار هذه أيضا، هذه أصلا لا يوجد لها دليل. الأشياء التي تعلم، قلنا الدليل هو للعلوم النظرية، أما الأشياء التي تعلم بالاضطرار مثل ما أن الواحد نصف الاثنين، هذه لا يوجد لها دليل، هذه مسائل عقلية. الأشياء تعلم بالاضطرار كما قلنا، مثل الوجدانيات، مثل المتواترات، مثل المحسوسات، هذه لا يوجد لها دليل أصلا، والدليل إنما يكون في العلوم النظرية، المسائل التي تحتاج إلى نظر وإلى تأمل. فالمسائل التي تحتاج إلى نظر وتأمل هذه كثير من الناس لا يحسن أن يقيم عليها دليلا. فالقول بأنه يخرج عن حد التكليف إذا لم يستطع أن يقيم الأدلة، قلت هذا فيه ونظر، والله تعالى أعلم. إلا إذا أراد هو بذلك شيء آخر أبو يعلى رحمه الله تعالى، هذه قضية أخرى، لكن هذا ظاهر لفظي. الركن الثاني من أركان التكليف فهم الخطاب. إذا العاقل ماذا خرج به؟ خرج به المجنون، انتهينا منه. القسم الثاني وهو فهم الخطاب، يخرج بذلك مجموعة، مجموعة يخرجون بهذا القيد. أولا، ما المقصود بفهم الخطاب؟ يقصدون بفهم الخطاب رحمه الله تعالى أنه إذا سمع الخطاب يبادر للامتثال، يبادر للامتثال بناء على ماذا؟ على ما سمعه. يعني لو أن شخص فعل شيئا من دون أن يسمع خطابا لا يدل هذا على أنه يفهم، حتى لو فعل مثل فعلك. المراد بفهم الخطاب أنك إذا وجهت إليه الخطاب قام فامتثل، نقول نعم هذا الشخص يفهم الخطاب لأني خاطبته بشيء فقام فامتثله، هذا معنى فهم الخطاب. بالتالي يخرج من هذا مجموعة، الأول هو الصبي. الصبي يخرج بما جاء في الحديث النبوي الشريف، قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، قال ومنهم الصبي حتى يحتلم. الصبي حتى يحتلم بمعنى حتى يبلغ، فالصبي حتى يبلغ هذا لا يوجه إليه الخطاب الشرعي على قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأنه ليس أهلا لفهم الخطاب. طيب، الشيخ الآن أحمد يقول الصبي قد يعقل، يعني قد يتوجه إليه الخطاب ويفهم، خاصة الصبي الذي قارب من البلوغ. يعني ما الفرق بين الصبي قبل يوم لم يحترم وبعد يوم احتلم؟ يعني هل العقل في هذه اللحظات ساعة ساعتين اكتمل؟ لكن هنا نلتزم النص الشائع. لذلك ماذا يقول الجويني في الرسالة النظامية له؟ قال ومدرك اشتراطه، أي اشتراط البلوغ، ومدرك اشتراطه الشرع، ولو رددناه إلى العقل لم يستحل تكليف العاقل المميز من الصبيان. يعني لو رددناه إلى أذواقنا لوجدنا أن كثيرا من الصبيان الذين قد بلغوا مثلا 11 يمكن أن يوجه إليه، بل قد يكون يفهم أكثر من ابن 20 في الوقت المعاصر، صحيح؟ لكن نقول هو مدركه الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم نص على قضية عن الصبي حتى يحترم. طبعا هذا النص هي ليست مسألة أنه اعتباطية غير مدركة، لا، هذا النص له مقصد، لأنه مسألة نمو العقل عند الصبيان هذا أمر خفي، هذا أمر خفي. فجاء الشارع فوضع له ضابطا أو حدا واضحا حتى لا تختلف الناس. فالشيخ مثلا قد ينظر لهذا الصبي أنه أهل للخطاب، لا، أنا في زاوية نظري أرى أنه ما زال صغيرا، فلو ترك الأمر لتقدير البشر لبقيت الأمور غير منضبطة. فجاء الشارع فحسم المسألة، وهذا دائما في الأمور التي قد تضطرب فيها الموازين، فما بالك في مسألة التكليف وهي من أعظم مسائل الشريعة، فكان ينبغي أن تحسم ابتداء. والجويني الذي ذكر أن مسألة الصبي قد لو رددناها إلى العقل لم يمتنع تكليفه، ذكر فوائد لمسألة هذا الحد، لماذا حد بالبلوغ فقط. فقال أيضا الصبي لم يكلف في الشريعة لأمرين، الأول أنه مظنة الغباوة، هذه تعبيره، أنها مظنة، أنه مظنة الغباوة، يعني عادة الصبا هي مظنة اللهو وخفة العقل، هو مظنة خفة العقل. الأمر الثاني أنه فاقد للبرية الكبرى وهي الشهوة، وهذا أمر واضح بين الصبي أعظم ما يفقده هي الشهوة. ما الفرق بين الصبي وبين البالغ؟ ما هو؟ الشهوة. لذلك شوف الشرع قال حتى يحتلم، لأن الاحتلام هو مبدأ الشهوة، جيد. فالصبي فاقد لأعظم برية وهي الشهوة، والشهوة هي من أعظم الأمور التي وقع بها التكليف والبلاء في كثير من الجزئيات. يعني فهذه طبعا هذا التعليل، وهذا التعليل ليس شرط أن يكون صوابا، هو مجرد استنتاج عقلي من الجويني رحمه الله تعالى لي ولأمة النص، وهو استنتاج يعني قريب من محله إن شاء الله. ممن يخرج أيضا بهذه المسألة، بس حتى ننهي القضية، المسألة الأولى، إذن الأول أول شخص يخرج بضابط فهم الخطاب الصبي، وكذلك يخرج الناسي والغافل والنائم والملجأ، هؤلاء الأربعة يخرجون أيضا بقيد فهم الخطاب، لأن الناسي والغافل والنائم في حالة نسيانهم وفي حالة غفلتهم وفي حالة نومهم وفي حالة الإلجاء لا يفهمون الخطاب. واضح أن هو إنسان ناسي الآن، هو لو يدرك الخطاب لفعل، هو ناسي الخطاب، ناسي أن الله عز وجل أمره بكذا، إذن هو في لحظة النسيان غير مكلف، وكذلك في لحظة النوم ولحظة الغفلة. من هو الملجأ؟ الملجأ تكلمنا عنه سابقا، الملجأ هو الشخص الذي وكالآلة في يد غيره، ليس له أبدا أي قدرة وأي اختيار، هو الشخص الذي كالآلة في يد غيره تجرد من القدرة تماما. مثلنا لذلك بشخص، لو أننا مسكنا شخص ورميته على شخص، الآن هذا الشخص أصبح في يدي كالآلة، مسكت هذا الشخص ورميته على شخص فمات ذاك الشخص الذي رمي عليه، هل يصح أن أقول لهذا الشخص المرمي لماذا قتلت فلان؟ أنت يحرم عليك والله أمر بقتل النفس الطقية المؤمنة، يقول لك أنا ما فعلت، أنا كالآلة في يد غيري. فهذا الشخص في لحظة كونه آلة في هذه اللحظات، ليس دائما، هي لحظة الإلجاء لحظات، كما أن لحظة النسيان ولحظة الغفلة هي ساعات، وليس كل عمره مكونائم وكل عمره ناسي. ففقده للتكليف هو فقط في حالة النسيان وفي حالة الغفلة وفي حالة النوم وحالة الإلجاء. ما الذي يترتب على فقده للتكليف؟ أنه لا يؤاخذ في الشريعة. فلو أن إنسان نام عن صلاة، أنت مخاطب بصلاة الظهر مكلف بها، لكنك نمت، جيد؟ الآن أنت غير مكلف. ما معنى غير مكلف؟ أنك لن تؤاخذ. فالخطاب بصلاة الظهر لا يوجه إليك في أثناء نومك، فخرجت عن حد التكليف. نعم، وعن النائم، صحيح هو عن النائم. الآن الذي كتب مش مكاتبين، أنا نقلت النصوص. وكذلك رفع عن أمة الخطأ والنسيان. الشيخ كان عنده سؤال سريع. بعدها لا، هذه مسألة خلافية، والذي يظهر أنه تكتب له الحسنات، عرب تكتب له الحسنات تفضلا من الله سبحانه وتعالى. لا، سيئة إذا قلنا غير مكلف كيف تكتب له سيئات؟ هذا ينكر عليه، لكن في النهاية هل أقول أنه فعل؟ يعني كيف أقول لك، هل هو مخاطب بالشريعة؟ هل هو مخاطب بالشريعة؟ أنا لا أستطيع أن أقول أنه مخاطب. هو جيد، هو مخطئ، هو عاصي، هو كذا، لكن هل هذا العصيان الذي نقول عنه أنه يترتب عليه الحكم الشرعي؟ بمعنى أنت لو قلت أنه مكلف وسب الرب الدين، هذا مباشرة على الاستتابة ثم القتل، هل هذا يفعل به؟ لا، الذي حتى لو فعل ما هو مكفر ننتظر به البلوغ، ثم بعدما يبلغ، نعم قد تأتي تفصيل الفقهاء أنه يستتاب بعد البلوغ، ولكن لا أستطيع أن أطبق عليه الأحكام الشرعية المبنية على التكليف. لا أستطيع أن أطبق عليه الأحكام الشرعية المبنية على التكاليف. نعم، حتى فقط ننجز، دعونا ننجز قليلا. أيوه. الآن إذا عرفنا ما هو شرط التكليف، العقل وفهم الخطاب، وخرج بالعقل الجنون، وخرج بفهم الخطاب الصبي والمجنون، الصبي والنائم والناسي والغافل والملجأ. الآن ننتقل إلى مسألة الكفار، هل الإسلام شرط للتكليف أم ليس بشرط للتكليف؟ هذه المسألة اختلفوا. هذا الإسلام أيضا من شروط المكلف أن يكون مسلما، قلنا أن يكون عاقلا فهمناها، أن يكون فاهما للخطاب أيضا فهمناها. الثالث، الإسلام، هل الإسلام شرط للتكليف؟ جيد، بحيث الشخص لا نقول أنه مكلف حتى يسلم. هذه المسألة حدث فيها خلاف في الفروع في الفروع وليس في الأصول. الأصول الكل متفق على أن كل إنسان هو مكلف بالإيمان، فأصول العقيدة الكل مكلف بها، فهذا الشرط الكل متفق عليه بالنسبة للأصول، أن الإسلام ليس شرطا للتكليف بالنسبة إلى أصول العقيدة، الإيمان بالله، بوجود الله، والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أصول العقيدة كل أهل العلم متفقون على أن الكفار مخاطبون بها كالمسلمين، وليس الإسلام شرطا للتكليف بها، وإلا لم يحدث هناك إسلام وكفر، لم يكن الكفار مؤاخذون أو مؤاخذين. لكن الإشكال في الفروع، فنقول ابتداء هذه المسألة، مسألة هل الإسلام شرط للتكليف، يعود اشتراطها إلى مسألة أصولية ابتدائية، وهي مسألة هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف؟ هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف؟ نأخذ مثال يتضح المقال بإذن الله. الآن زالت الشمس عن كبد السماء وحان وقت صلاة الظهر، أو دخل وقت الظهر. الآن أنت مكلف بماذا في الأصل؟ بالصلاة وبالوضوء قبل الصلاة. الآن الوضوء هو شرط شرعي لصحة الصلاة، فهل نقول إذا زالت الشمس أنك ابتداء مكلف فقط بالوضوء، ثم بعد ذلك إذا توضأت تكلف بالصلاة، أم نقول ابتداء أنك مكلف بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به وهو الوضوء؟ الثاني، هذا هو الذي يظهر في المسألة. نعم، لا، هذه قضية أخرى، احنا بلشنا بالاستثناءات. لا، المقصود تصور المسألة أن الإنسان الآن زالت الشمس وهو غير متوضئ، هل نقول أنت ابتداء فقط مكلف بماذا؟ بالوضوء، وغير مكلف بالصلاة. إذا توضأت نعم تخاطب بالصلاة، أم نقول أنت مكلف بالصلاة وبالوضوء؟ نقول أنت مكلف بالصلاة وبالوضوء. فهذا هو ما يقول حصول الشرط الشرعي. يعني هل حصول الشرط الشرعي، هل حصول الوضوء شرط حتى تكلف بالصلاة أم ليس شرطا؟ ليس شرطا فيما يظهر. الآن نطبق هذه المسألة أو هذا الشرط على مسألة الإسلام. وقبل ذلك حررنا محل النزاع أن الأحكام المكلف بها إما أن لا تكون مترتبة على ما قبلها، وهو ما سميناه بأصول الشريعة، فهذه لا خلاف بين أهل العلم أن الكل مخاطب بها وليس الإسلام شرطا فيها، وإنما الإشكال في الفروع. بالنسبة إلى الفروع اختلف الجمهور، فجمهور أهل العلم من الأصوليين يرون أن الإسلام أيضا ليس شرطا في التكليف، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الكفار مخاطبون بالصلاة وبالصيام وبالحج وبجميع فروع الشريعة، مثل المسلمين. وأما الحنفية رحمهم الله تعالى، طبعا هذا قول ينسب إلى الحنفية، لكن السلخسي رحمه الله تعالى بيّن يعني بعض القيود، يعني المسألة ليست على إطلاقها ولكننا نريد التبسيط. الحنفية فيما ينسب إليهم يرون أن الإسلام شرط للتكليف، أن الإسلام شرط حتى يكلف الكفار بفروع الشريعة، فهم يرون أن حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف. وما هو الشرط الشرعي؟ الإسلام. فيقولون كما أن لو قال إنسان أن الصلاة لا تكلف بها حتى تفعل الوضوء، كذلك الحنفية يقولون الكفار لا يكلفون بفروع الشريعة حتى يأتوا ابتداء بالإسلام، إذا أسلموا يخاطبون حينئذ بفروع الشريعة. جمهور أهل العلم وهو الراجع فيما يظهر والله تعالى أعلم، لا، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح فروع الشريعة إلا به، وهو الإسلام. كما أننا نقول أن الإنسان مكلف بصلاة الظهر وبما لا تصح صلاة الظهر إلا به، وهو الوضوء. والدليل على ذلك ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في مثل قوله في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فكنا نكذب بيوم الدين، هذه كافية لحال إدخال جهنم، هي كفر. ولكنهم ذكروا أمورا أخرى عوقبوا عليها، وهي ماذا؟ أنهم لم يصلوا ولم يؤتوا الزكاة، فهذا يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. الآن الإشكال، هل هذه المسألة بناء على هي الإشكال ورد، هل هذه المسألة أثرها فقط أخروي أم لها أثر في التعاليل الدنيوية؟ بمعنى عندما نأتي للتطبيق الواقع، الآن لو جاء عندنا كافر نقول يا فلان صلي، بقول أسلم، يعني تقول له أسلم. جميع الكفار الذين يدخلون في دار الإسلام أو الذين يدعوهم، أنا في البداية لا أقول له صلي ولا أقول له كذا، بل بالعكس لو صلى أقول له ينبغي عليك أن تعيد. بل لو نظرتنا في كتب الفقهاء يقولون وشرط صحة الصلاة الإسلام، هم يقولون كل كتب الفقهاء ينصون على أن من شرط صحة الصلاة، من شرط صحة الأذان، من شرط صحة الصوم الإسلام. طيب كيف تنصون على أن الإسلام شرط للصحة ثم أنتم تقولون أنه مكلف بالصلاة؟ يعني ماذا يفعل هذا الرجل؟ تقولون لي أنت مكلف بالصلاة ثم تقولون الإسلام شرط لصحة الصلاة، إيش أفعل؟ نقول ما الذي تفعل؟ أسلم وصلي، هذا الذي تفعله. جيد، لكن حدث خلاف بين الجمهور. الجمهور الذين يرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اختلفوا، هل أثر هذه المسألة فقط في الآخرة بحيث أنهم إذا لم يفعلوا هذه الفروع يزدادون عذابا على عذابهم، أم أن أثر هذه المسألة أو أن هذه المسألة لها أثر في الدنيا؟ النووي رحمه الله تعالى في المجموع وكذلك الرازي ذهبوا إلى أن أثر هذه المسألة فقط أخروي، يعني هذه المسألة الخلاف فيها لا يوجد له أثر في الدنيا. لماذا؟ لأننا والحنفية متفقون على أن هذا الشخص لن تقبل له صلاة حتى يسلم. إذن طب أين الخلاف؟ إيش أثر هذه المسألة في الدنيا؟ يقولون لا أثر لها في الدنيا، وإنما أثرها في الآخرة، أننا نقول أن الكفار الذين لم يفعل الفروع أو لم تصح فروعهم بسبب عدم إسلامهم يزدادون عذابا على عذابهم بدليل نص الآية. ولكن الزركشي رحمه الله تعالى أبى ذلك، ورأى أن المسألة لها أثر في الدنيا، وكلامه يظهر أنه صحيح، المسألة لها أثر في الدنيا. هذا الخلاف، هذا الخلاف له أثر دنيوي ويطبق في مجموعة من المسائل. من هذه المسائل مثل استيلاء الكفار على أموال المسلمين. إذا قلنا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، إذا استولوا على أموال المسلمين ثم بعد ذلك أسلموا، لن تؤخذ منهم هذه الأموال، لأنهم عندما أخذوها أصلا لم تكن محرمة عليهم، لأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. صحيح؟ نعيد تصور المسألة. الآن إذا قلنا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، الآن إذا عندما أخذوا أموال المسلمين واستولوا عليها، هل هذا محرم عليهم؟ عند الحنفية لا، لأنهم غير مكلفين بفروع الشريعة، فبالتالي إذا أسلموا لن تؤخذ هذه الأموال منهم لأنهم لم يأخذوها على وجه حرام في حالة كفرهم. بينما على قول الجمهور الذين يرون أنهم مكلفون بفروع الشريعة أخذهم لهذه الأموال حرام، اغتصابهم لأموال المسلمين لا يجوز، وبالتالي إذا أسلموا تؤخذ منهم لأن أصلا أخذهم لم يكن على وجه صحيح. والآن شيخ بناء على هذا الكلام، إذا كان مثلا الكافر في حال كفره من حرابة أو شرب خمر لا أسلم يقام عليه الحد؟ لا، للعذر، الإسلام جاء النص الشرعي في هذه الجزئية أن الإسلام يجب ما قبله، أن الإسلام، لذلك يعني كثير من أهل العلم رجحوا أن الكفار لا تؤخذ منهم الأموال التي تستولوا عليها من المسلمين حتى ولو قلنا أنهم مكلفون، حتى لا يمنعهم ذلك من الدخول في الإسلام، فقط لهذا الضابط، لهذا الحديث. لذلك دائما ينبغي على طالب العلم أن يعرف الأصول ويعرف الاستثناء جيد، ويعرف الاستثناء ويعرف طب لماذا هذا خرج عن القاعدة، هذا مهم، يكون إما لنص شرعي أو مصلحة جزئية أو ما شابه ذلك. فهذه فائدة عظيمة لعلم الأصول، أن يعرف الطالب كيف تؤخذ المسائل وكيف تستثنى ولماذا هذه ليست مثل هذه المسألة وكيف تبنى النظائر على بعضها، هذا لا يعرف إلا من خلال دراسة علم الأصول دراسة صحيحة، تعرف أصول القواعد الأصولية وكيف تستثنى هذه المسألة، بنيت على أي مسألة أصولية ولماذا استثنيت، وهذا أمر واضح بين. كذلك مسألة صحة نظر الكافر، الآن هل الكافر نظره صحيح؟ الذي يظهر صحة نظره كما جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، أمره أن يوفي بنذره الذي نذره في الجاهلية، فهذا يدل على صحة نذره وهو كافر جيد. فهذا أيضا من المسائل التي بناها الزركشي أو ذكر أنها مبنية على هذا الفرع. طبعا البعض قد ينازع، يعني البعض قد ينازع على بانتماء هذه المسألة على هذا الأصل وقد يلحقها بأصل آخر، لكن الشأن لا يعترض المثال. باب العام، وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما مائي. الآن تقرر رحمه الله أو عاد رحمه الله تعالى للكلام عن دلالات الألفاظ والكلام عن مسألة العام والخاص. بعد أن تكلم عن الأمر والنهي يذكر الأصوليون باب العام وباب الخاص، وفي البداية لابد أن نعرف ما هو العام، لأن هذه نظرية العام هذه نظرية منتشرة جدا وواسعة انتشار في نصوص الكتاب والسنة. فنقول العام لغة هو اسم فاعل، عام على وزن فاعل لكن شددت الميم، عام، أصل الميم مشددة. والعام هو الشامل. أما العام في الاصطلاح فهو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. العام هو اللفظ المستغرق، إذن العام لفظ، هذه أول ميزة للعام أنه وصف لماذا؟ للألفاظ. لذلك قلنا أنه من دلالات الألفاظ. بالتالي هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من قبيل العموم؟ لا. لماذا؟ هل يجوز نقول والله هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يصلح إلا على سبيل التجوز، هذا أمر آخر. أما الفعل يوصف حقيقة بأنه عام؟ لا، لأن العام هذا وصف للألفاظ، لفظ عام. إذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، مستغرق بمعنى شامل، لفظ يشمل جميع ما يصلح له. لماذا قلنا جميع ما يصلح له؟ لأن هناك ألفاظ، يعني ليس معنى العموم أن اللفظة تصلح لجميع ما في هذا الكون، ليس هذا المراد بالعموم. المراد بالعموم مثلا عندما نقول أن من اسم موصول للعقلاء فقط، إذن هي تصلح لماذا؟ للعقلاء، لا تصلح لغير العقلاء. فعندما نقول أن من لفظ عام أنها تصلح لجميع، أنها عفوا تستغرق لجميع من تصلح له وهم العقلاء. وعندما نقول أن ما لفظ غير أن ما لفظ من ألفاظ العموم، ما لا تستخدم في لسان العرب في الأغلب إلا لغير العقلاء. فعندما نقول أنها لفظ عام لا نريد أنها لفظ عام أنها تستخدم في العقلاء وفي غير العقلاء، لا، نريد أنها لفظ عام أنها تستغرق جميع ما تصلح له، وهي تصلح لماذا؟ لغير العقلاء. لذلك قلنا ما يصلح له، يعني ينبغي أن نعرف هذا اللفظ أين وضع في اللغة العربية أو لماذا وضع ابتداء، ثم بعد ذلك نعممه في الدائرة التي وضع لها ولا نعممه في جميع المدلولات. ثم قلنا دفعة واحدة، فطبيعة اللفظ العام أنه يستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة، أي مرة واحدة. وهذا القيد أردنا أن نحترز به عن المطلق، لأن المطلق عندما نقول مثلا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، الآن هذه رقبة يقولون مطلق ولا يقولون عام، لكن رقبة الآن أنت لو حررت هذه الرقبة يصلح، لو حررت هذه الرقبة يصلح، ولو حررت هذه الرقبة، إذن مراد بها أي رقبة. فالمطلق فيه نوع عموم لكنهم يسمونه عموم بدلي، لأن المطلوب منك أن تحرر رقبة واحدة، هذه أو هذه أو هذه أو هذه على سبيل البدل، وليس المراد منك أن تحرر كل الرقاب مع بعضها. جيد، فالإطلاق أو المطلق له عموم لكنه عموم ماذا؟ بدلي، فليس هو العموم الاصطلاحي. أما العموم الاصطلاحي هو أن تعم اللفظ جميع من تصلح له لفظة واحدة. أقول لك أكرم العقلاء، معنى هذه أن تكرم كل العقلاء دفعة واحدة، وليس هذا أو هذا. جيد، بخلاف فتحرير رقبة أو حر الرقبة، هذا اللفظ المطلق، فالمطلق له عموم لكنه على سبيل البدل، بخلاف العموم الاصطلاحي فهو عموم دفعة واحدة. نعم، البدل، يعني البدل يعني إما أن تحرر هذه الرقبة أو هذه، يعني هل أنت مجبر على رقبة معينة؟ لا، أنت هذه أو بدلها هذه أو بدلها هذه. جيد، فإذا هو يشمل الأفراد لكن هل يشمل دفعة واحدة أو على سبيل البدل؟ على سبيل البدل، إما أن تحرر هذه أو هذه، بخلاف العام. العام ينبغي أن تطبقه على الأفراد دفعة واحدة في لحظة واحدة. ثم قال بلا حصر، هذا بلا حصر أراد أن يخرج بها الأعداد، فألفاظ الأعداد 100 20 30 هي لفظ يستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة، ولكنه بماذا؟ بحصر، أن حصرهم في 20 في 100. أما العام الشرعي فهو يكون بلا حصر، المسلمون، العقلاء، ومن خلال معرفتك لألفاظ العموم ستعلم المقصود. ولتنحصر ألفاظه في 4، الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. فقط نعيد قراءة البيت السابق حتى يتضح المعنى. قال الناظم: وحده، يعني حد العام، لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. فالعمريطي رحمه الله تعالى حد العام بأنه لفظ، مثل ما قلنا، لأنها من أوصاف الألفاظ. لفظ يعم بمعنى يستغرق التي ذكرناها، لفظ يستغرق، لكنه استخدم كلمة يعم ضرورة للنظم أو النظم الجاوي لهذه القضية. يعم أكثر من واحد، وهو معنى قولنا جميع ما يصلح له. ثم قال: من غير ما حصر يرى، قال من غير حصر، ولكنه ترك جملة واحدة وقيدا واحد، وهو ماذا؟ دفعة واحدة لم يذكرها، وهذه لا بد أن تذكر حتى يحترز بها. البعض يقول يمكن أن نستغني عن كلمة دفعة واحدة بقوله يعم أكثر من واحد. البعض يقول كلمة يستغرق تجزئ عن كلمة دفعة واحدة، لأن الاستغراق يكون شموليا، يعني دفعة واحدة، ولكن هذا ما يظهر، يظهر أنه التفصيل أفضل. باختصار التفصيل أفضل. إذا اخترت أن الاستغراق يكون دفعة واحدة هذا أمر لك إذا وجدت لك مستندة. أما ما يظهر لي أو ما يظهر لكثير من الأصوليين أن الاستغراق قد يكون دفعة واحدة وقد يكون على غير دفعة واحدة. أما ألفاظ العموم، الآن انتقل الناظم رحمه الله تعالى الكلام على ألفاظ العموم، فحصرها رحمه الله في 4 ألفاظ تسهيلا للمبتدئ، وإن كان البعض يوصلها إلى 100 لفظ. البعض يوصل ألفاظ العموم إلى 100 لفظ ما بين مفصل ومختصر، لكن ألفاظ العموم عند العمريطي اتباعا للجويني اختصرها في ماذا؟ في 4 ألفاظ.